لا توبة لهم، ما فيش حاجة عندهم خلق تفطرهم، لأن ما هوش أصل الإيمان أصلا. لكن هنا المؤمن على الأقل عندهم ما يفطر إيمانه، ثوب اللي بلغ السجاية دي أقل حاجة ذكر في الحديث. ولكن الكفار عراء لا ثياب لهم، لا تقوى عندهم. فقال الظاهر من الحديث هنا إيه؟ أنه الناس اللي هم أمة النبي صلى الله عليه وسلم. الظاهر الثاني لأن الكفار لا يكونون في ذلك خليط لهم من الدين لا السجاية ولا غيره، ولا يعني من كونه رأى الناس أنه رأى جميع الأمة بل بعضهم. المقصود بالدين لما أول النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين اللي هو الإسلام، بقول الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام، ومقتضى ذلك اتباع الأمر واجتناب النهي. ومعروف طبعا عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه ثباته في الدين وقوته في الدين، ويعني فضائله في الدين كثيرة، ولذلك رآه النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الوجهات. وكان هذا مقصود النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين فضيلة لعمر الخطاب، لأنه يجب السؤال دلوقتي طب وفين أبو بكر؟ وأبو بكر أفضل من عمر، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هنا عمر، فأين فضيلة أبو بكر؟ هل عمر في هذه الحالة يكون أفضل من أبو بكر الصديق؟ مع أن إجماع الأمة كلها على أن أن الصديق رضي الله تعالى عنه أفضل من عمر الخطاب. يأتي الكلام عليه إن شاء الله. المبحث الرابع فيما يستفاد من هذا الحديث في تعبير الرؤية، يعني استفادنا منه حاجة من مسألة تعبير الرؤية، وهو أن القميص يستفيد من في الرؤية بإيه؟ الملابس يستفيد من الرؤية بالإيه؟ بالدين. شوف عليه ملابس يبقى هذا على قوة الدين يفهم منه هذا. واستفادنا منه وأن طوله يدل على بقاء آثار صاحبه من بعده. واستفادوا كذلك أن من التعبير ما يحمد في المنام ويذم في اليقظة. من التعبير ما يحمد في المنام ويذم في اليقظة، احنا قلنا طول القميص في اليقظة مذموم ولكنه في المنام محمود. ويعبرون عن ذلك بعبارة اقلب تجد، وذلك لأن جر القميص في اليقظة مذموم في الشرع لما ثبت من الوعيد في تطويره، لكنه محمود في الرؤية. وذلك أيضا مثل الطيب في المنام، فإنه يعبر عنه بالثبات في الدين، يعني واحد يأثر نفسه إيه متقيد حيتم قيد في رجليه، حيتم قيد في رجليه وربطينه في الأرض. طبعا دي في اليقظة مذمومة، لكن في المنام تدل على إيه؟ على الثبات في الدين، إلا أن تكون هناك قرينة أخرى. وليس هذه القرينة على كل حال، فهناك عكسها، ما يذم في المنام ويحمد في اليقظة. نبحث الثاني والأخير وجه الجمع بين هذا الحديث وفضيلة أبي بكر الصديق على عمر رضي الله تعالى عنهم جميعا. نقول إنه لا يلزم من كونه ذكر فضيلة لعمر إنه يكون أفضل من أبي بكر، لأنه مقصوده هنا أن يبين فضل عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه. وقد يكون الصديق رضي الله تعالى عنه لم يكن ضمن الذين رآهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرؤية، يعني قد يكون لم يره، أو أنه رآه ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين فضيلة عمر الخطاب لسبب ما فذكر فضيلة عمر بن الخطاب. ولا يلزم كونه ذكر فضيلة واحد أنه يكون أفضل الناس، قد يكون هناك من هو أفضل منه. فمثلا يعني لو احنا مجموعة من الناس إلى عليم ومتفاضلين في الفن، فأنا مسكت واحد وعسي أثني عليه وبين فضائله، لا يعني أنه أفضل الموجودين، لا يعني أنه هو أفضل الموجودين، فقد يكون في الموجودين من هو أفضل منه. ثم أنه لا يلزم، يعني حتى لو قلنا أن الفضيلة هنا ظهرت لعمر ولم تظهر أبو بكر الصديق، لا يلزم المفاضلة أن تكون من حديث واحد. أبو بكر له فضائل كثيرة وعمر له فضائل كثيرة،